قلبي عطشان عقلي حيران قلبي عطشان عقلي حيران قلبي عطشان عقلي حيران قلبي عطشان عقلي حيران انساني ضلي نادي نادي يا رحمن انساني ضلي نادي نادي يا رحمن انساني ضلي نادي نادي يا رحمن انساني ضلي نادي نادي يا رحمن قلبي عطشان عقلي حيران قلبي عطشان عقلي حيران قلبي عطشان عقلي حيران قلبي عطشان عقلي حيران انساني ضلي نادي نادي يا رحمن انساني ضلي نادي نادي يا رحمن انساني ضلي نادي نادي يا رحمن انساني ضلي نادي نادي يا رحمن يا مغيث اللفان يا حنان يا مغيث اللفان يا حنان يا منان يا من يبغي الأمان لعباده وبعث الرسول عليهم السلام يا من يبغي الأمان لعباده وبعث الرسول عليهم السلام يا سلام يا سلام يا سلام هذه الدنيا فتانة والقلب بها مشغوف والأضراها فرحانة والناس تحب تشوف هذه الدنيا فتانة والقلب بها مشغوف والأضراها فرحانة والناس تحب تشوف والهايم هايم فحما الشيطان يطوف والزايغ زايغ روح ماك يا رؤوف والهايم هايم هايم فحما الشيطان يطوف والزايغ زايغ زايغ روح ماك يا رؤوف لله يا مولانا جود علينا بتوبة وارجع لك يا مولانا يغفل منا الحوبة لله يا مولانا جود علينا بتوبة وارجع لك يا مولانا يغفل منا الحوبة يا من ينادي وينادي وروحه معطوبة هذا النداء وفينا راه الاستجابة يا من ينادي وروحه معطوبة هذا النداء وفينا راه الاستجابة وفينا راه الاستجابة قلبي عطشان عقلي حيران قلبي عطشان عقلي حيران قلبي عطشان عقلي حيران قلبي عطشان عقلي حيران انساني ضلي نادي نادي يا رحمن انساني ضلي نادي نادي يا رحمن عطشان عقلي حيران قلبي عطشان عقلي حيران قلبي عطشان عقلي حيران قلبي عطشان عقلي حيران لساني ضل ينادي نادي آه يا رحمن لساني ضل ينادي نادي آه يا رحمن لساني ضل ينادي نادي آه يا رحمن لساني ضل ينادي نادي آه يا رحمن يا مغيث اللفان يا حنان لعباده وبعث الرسول عليهم بالسلام يا من يبغي الأمان لعباده وبعث الرسول عليهم بالسلام يا سلام